في هذه الحالة المالك مخير، المالك يعني مالك العبد مخير، إما أن يعطيهم العبد وإما أن يقول بيعوه وخذوا قدر المستحق لكم وأعطوني الباقي، وإما أن يدفع من ماله قدر عشر الدية على قدر جناية الجاني. فهذا معنى قوله وتعلقها بالمال كتعلق أرش الجناية. أرش الجناية العبد جنى وجنايته متعلقة برقبته، وسيده بالخيار، إما أن يقول خذوا وإما أن يقول بيعوه واعطوني وخذوا مالكم واعطوني الزائد، وإما أن يقول دعوا رقيقي وخذوا مقابل الأرش. إذا كانت أصبع وش فيها؟ عشر الدية. وإذا كانت أنملة وش فيها؟ إذا كانت أنملة، أنملة وش فيها؟ ماذا فيها؟ الأصبع فيها ثلاث أنامل، ثلاث، فالأصبع فيها عشر الدية، والأنملة فيها ثلث عشر الدية. طيب والموضحة؟ الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه ولو بقدر إبرة، توضح العظم، الموضحة هي التي تكون في الرأس أو في الوجه خاصة، وهي التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية، خمس من الإبل، نصف عشر الدية، الدية مئة من الإبل، وعشر الدية عشر من الإبل، ونصف العشر خمس من الإبل، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي الموضحة نصف عشر الدية. المهم عبارة المؤلف هنا رحمه الله يقول وتعلقها بالمال كتعلق جناية برقبة الجاني. العبد جنى، ما بالإمكان يقول لسيده يلزم كذا، السيد بالخيار، إما أن يقول لكم وإما أن يقول بيعوه وخذوا حقكم واعطوني حقي، وإما أن يقول دعوه وأنا بدفع لكم الأرش، سواء كان هذا الأرش عشر الدية أو ثلث عشر الدية أو نصف عشر الدية كالموضحة، أو إذا كانت الضربة مثلا هنا في الرأس وفي الوجه ففيها نصف عشر الدية في الرأس ونصف عشر الدية في الوجه وهكذا. نعم. وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له. والنماء بعد وجوبها له. إنسان عنده 40 شاة وحال عليها الحول، يجب فيها شاة، أصبح واجب عليه ولا غير واجب؟ واجب، لكن قبل أن تستلم من ولدت جابت ولدين، جابت سخلتين، الأولاد له، والأصل يدفعها زكاة. والنماء بعد وجوبها، الزكاة وجبت لكن قبل أن يسلم ما عليه ولدت، فالولد له والأصل أو الأمات يخرجها، وإن أتلافه لازم ما يوجبه، يعني عنده 40 وحال عليها الحول وجب عليه كان شاة. قبل مجيء لأخذ هذه الشاة وقد وجبت مات وحده، صاروا 39. ما ننظر إلى من مات، وإنما يجب عليه إخراج الزكاة لأنها وجبت عليه، يعني مر ظرف مر وقت يجب عليه إخراج الزكاة واستقرت في ذمته فهي واجبة عليه. والنماء والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال ولها تعقب. وجبت الزكاة، وجبت الزكاة، أصبح عنده 40 مثلا، وجب عليه شاة، يمكن يدخل لها للسوق يروح يبيعها، والزكاة استقرت في ذمته. فهذا معنى قوله النماء بعد وجوبها لا، ولدت الولد له والزكاة والأصل والأم يخرجها. وإن تلف بعد استقرارها بقيت في ذمته، ولا ننظر إلى من مات، وله التصرف فيها ببيع، يعني من حقه أن يبيعها، من حقه أن يبدلها، لكن هي ثابتة في ذمته. نعم. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة. ولها تعلق، يعني لو باعها، لو أبدلها، لو تبرع بها، لو ذبحها، لو مدام استقرت في الذمة يجب عليه أداء ما في الذمة. نعم. أي ذمة المذكي لأنه المطالب به. لأنه مطالب. نعم. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ولا يعتبر إمكان الأداء، يعني أدى أو لا، يمكن مثلا الأداء ما يؤدي إلا بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، ما يعتبر الأداء. نعم. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض. الصوم والحائل. يجب على الإنسان، وإن لم يستطع باقي في ذمته، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. الصوم واجب، لكن ما يستطيع الإنسان، نقول باقي في ذمته إلى أن يمن الله عليك بالشفاء. المرأة الحائض يجب عليها، لكن ما يصح أن تصوم وهي حائض بعد أن تطهر. المرأة النفساء يستقر في ذمته. فالعبادة الصوم يجب على الإنسان ويستقر في الذمة. نعم. والصلاة تجب على المغمى عليه. والصلاة تجب على المغمى عليه. مر بنا بأن عمار رضي الله عنه أغمي عليه كم مر علينا؟ 3 أيام. فأدى الصلاة بعد أن استفاق من إغمائه. نعم. فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. فتجب في الدين، دين عند الإنسان، والمال الغائب تجب فيه الزكاة أيضا. نعم. لكن لا يلزم إخراجها بالنسبة للمال الغائب حتى يقبضه، لأنه قد يتلف هذا المال. نعم. لكن لا يلزم الإخراج قبل حصوله بيده، ولا يعتبر في وجوبها أيضا، ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه. لو تلف استقر الزكاة، استقرت الزكاة وجبت على الإنسان، عنده 40 فوجب عليه شاة، بعد أسبوع من الوجوب ماتت، نقول الزكاة باقية في ذمتك ويلزمك. فلو كان عنده نصاب وثبتت عليه الزكاة ولم يؤدها وتلف المال فالزكاة باقية، إلا في مسألة، لو أن عنده تمر والتمر هذا في النخل، ثم جاءه آفة وأتلفته، عنده زرع والحب في سنبلة وجاء آفة وأتلفته، فلا زكاة في هذه الحالة. أما إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول ولم يؤدي الزكاة وتلف المال فالزكاة واجبة عليه. نعم. فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي، فرط أو لم يفرط، فرط أو لم يفرط كدين الآدمي، إلا إذا تلف الزرع أو الثمر بجائحة كأريح، جاء آفة وقضت على التمر الذي في النخل وقضت على الحب الذي في الزرع فلا زكاة. نعم. إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاده. قبل الحصاد. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه يوم، وهذا ما حصد. الزكاة واجبة لأنه اشتد، لأن الحب اشتد، لكنه ما حصد علشان يؤدي الزكاة، فجاءت جائحة قبل أن يحصد، ففي هذه الحالة لا زكاة عليه. نعم. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، يعني إنسان اعتاد إنه يخرج الزكاة في رمضان فأخرجها في رمضان هذا العام، الزكاة مرة أخرى تجب في رمضان القادم. الرجل في رمضان القادم منوم في المستشفى، في مستشفى النوم، وقال بعد أن يمن الله علي بالشفاء وأخرج من المستشفى وزع الزكاة، استقرت الزكاة عليه في رمضان، ولكن بعد نهاية رمضان ودخول شهر شوال مات، أصبح المال للورثة. نقول الزكاة واجبة، الزكاة واجبة في رمضان ولن تؤدى، فهي كالدين يجب أداؤها. ثم لأننا مر بنا قبل أيام الحقوق المتعلقة بالتركة، أولا مؤونة التجهيز، ثم الدين الذي فيه رهن، ثم الدين اللي ما فيه رهن، وهذا من ضمنه سواء كان الدين لله أو لآدم. فلو اعتاد الشخص أنه يخرج زكاته في رمضان، لكن لما جاء رمضان كان مريض وقال سأخرجها في شوال، مات في نهاية رمضان وقد وجبت عليه الزكاة، فيجب على ورثته قبل أن يقتسم المال أن يخرج الزكاة الشرعية التي وجبت في هذا المال. نعم. في قوله عليه السلام فدين الله أحق بالوفاء، لأنه مر بنا أن من الحقوق المتعلقة بالتركة التجهيز أو معونة التجهيز، والدين اللي فيه رهن، والدين بدون رهن، وهذا منه، ثم الوصية، ثم القسمة على الورثة. نعم. فإن وجبت وعليه دين برهن وذاق المال قدم. فإن وجبت الزكاة وعليه مال أو عليه دين برهن وضاق المال قدم الدين الذي برهن لأجل أن نفك هذا الرهن. إنسان عنده زكاة، مجموع الزكاة هذه 5000 ريال، وعليه دين 5000 ريال، دين 5000 ريال، هذا الدين فيه رهن، يعني صاحب الخمسة عنده صك لعقار مثلا، نقول في العزيزية، في شارع الحج، في العوالي، يمين يسار، فيه هذا الدين فيه رهن. فعندنا الآن زكاة وعندنا دين فيه رهن، نقدم الدين اللي فيه رهن لأجل أن نخلص الرهن ونتمكن من بيع الأرض وأداء الزكاة والقسمة على الورثة فيما بقي، لأننا لو قدمنا الزكاة بقي هذا رهن ما حد يقدر يسدد، فيقدم الدين الذي فيه رهن لأجل أن نخلصه من الرهن وليستفيد منه الورثة. نعم. وإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم. قدم قدم يعني قدم الدين الذي فيه رهن. نعم. ويقدم نذر مؤين وأدية وإلا تحاصى، تحاصى يعني هذا نعطيه النصف وهذا نعطيه النصف، هذا نعطيه الربع وهذا نعطيه الربع، هذا نعطيه الثلثين وهذا بالقدر بين الدين والزكاة. نعم. ويقدم نذر معين يقدم. نعم. وأضحية معين. قال هذه ضحية واشتراها من السوق، وقال هذه ضحية واشتراها يوم 8 من ذي الحجة على أساس أنه في يوم العيد يبي يذبح، وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، ما عنده شيء، وهذا إلا هذه الأضحية، فالأضحية مقدمة، الأضحية مقدمة لأنها معينة اشتراها لأجل أن تكون أضحية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.